حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه السلسلة الطيبة المباركة، جدد إيمانك، على قناة الرحمة فقط لا غير، جدد إيمانك. وفي اللقاء الأول لماذا خلقنا، وعشنا في اللقاء الثاني اليقين في الله سبحانه وتعالى. وأنا اليوم على موعد مع الحلقة الثالثة من هذه الحلقات أيها الأحباب الكرام، جدد إيمانك، جدد إيمانك بالإخلاص. عنوان هذه الحلقة: جدد إيمانك بالإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو مناط العمل وقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى، فلولا الإخلاص ما قبل العمل، ولولا الإخلاص ما وجد الإيمان. لذلك صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان قال: هو الإخلاص. الله أكبر، ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: هو الإخلاص. فالإخلاص هو شرط أساسي من شروط الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومحل قبول العمل هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا نذهب إلى النقطة الثانية، ألا وهي محل نظر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإخلاص. محل نظر الله سبحانه وتعالى القلب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، ألا وهي القلب. فمحل نظر الله في الدنيا وفي الآخرة القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله عز وجل القلب، ينظر إلى عملك في قلبك، فالنية محلها القلب. لذلك يقع الكثير في هذا الخطأ الكبير أيها الأحباب الكرام، أنه إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة تجده يقول: نويت أن أصلي مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، حاضر، الله أكبر. النية ليس محلها اللسان إنما القلب. إذن أنت خرجت من بيتك بنية أن تذهب إلى صلاة الظهر مثلا، فإذا ما وصلت إلى الصلاة إلى الوضوء فتتوضأ لصلاة الظهر، هذه هي النية. ثم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام تقول أنت خلفه: الله أكبر فقط، لا تقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، حاضر، الله أكبر. هذا من الأخطاء التي وقعنا فيها أيها الأحباب الكرام، لأن محل نظر الله عز وجل القلب. لذلك محل نظر الله يوم القيامة القلب. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عند الله 3: شهيد وعالم ومنفق. 3، أول 3 يقضى بينهم يوم القيامة ويدخلون النار عند الله يوم القيامة. يوم القيامة أيها الأحباب الكرام يوم الهول، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يقول في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى عليهم يوم القيامة 3، إن أول ما يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد ثم أتي به، فلما جاء ووقف أمام عرش الله عز وجل يحاسبه الله سبحانه وتعالى، فيذكره الله أولا بأنعامه عليه، فيقول له الله سبحانه وتعالى: عبدي، أتذكر ذنب كذا؟ أنت فاكر أنعامي عليك؟ أيوة يا رب أنا فاكرها كلها. أتذكر ذنب كذا؟ يقول له الله سبحانه وتعالى: أتذكر نعمة كذا؟ يقول: نعم. أتذكر نعمة كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر نعمة كذا؟ يقول: نعم يا رب. فيذكره بأنعامي عليه، فيقول له الله عز وجل: فماذا عملت بها؟ الأنعام الكثيرة اللي أنا اديتها لك دي كلها انت عملت بيها ايه؟ قال: يا رب جهدت في سبيلك واستشهدت. فيقول له الله سبحانه وتعالى: كذبت، انما قاتلت ليقال عنك جريء وقد قيل. ثم يسحب على وجهه، مش على رجليه، مش هيمشي على رجله، هيمشي على وجهه يوم القيامة والعياذ بالله. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. تصور، أول من يقضى عليه يوم القيامة شهيد، في الظاهر مات أمام الناس بأنه شهيد في سبيل الله عز وجل، لكن المطلع على القلوب سبحانه وتعالى أخرج النية التي في قلبه، وهي أن يقول الناس عنه أنه جريء، وقد قيل وقال الناس عنه أنه جريء. فالناس لن يعطونك أجرا يوم القيامة، إنما الذي سيحاسبك والذي سيعطيك الأجر هو الله سبحانه وتعالى. تصور، شهيد، ونحن نرى الأيام في مثل هذه الأمان يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى في الظاهر، ولكن الباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك علينا أن نخلص في نيتنا لله سبحانه وتعالى، وأن نخلص في عملنا لله سبحانه وتعالى. والثاني أيها الأحباب الكرام، ثاني واحد سيقضى عليه يوم القيامة، هيتحاسب أمام عرش الله. هذا من؟ هذا عالم من العلماء، كان في الدنيا رجل قد تعلم وعلم، ثم يؤتى به أمام عرش الله عز وجل فيذكره الله بأنعامه عليه، فيقول: أتذكر عبدي نعمة كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر يا عبدي نعمة كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتذكر نعمة كذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى له: عبدي فماذا عملت بها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. فقال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. ثم سحب على وجهه حتى ألقي في النار. تصور، عالم من العلماء كان ينظر للدعوة بنظرة ضيقة من أجل الناس عز وجل أن يقولون عنه بأنه عالم. تصوروا، شهيد والثاني عالم، أول من يقضى عليهم يوم القيامة ثم يلقون في النار، يلقيان في النار والعياذ بالله. أيها الأحباب الكرام، والثالث رجل أنعم الله عليه بأصناف المال، أعطاه من المال كله، ذهب، عربيات، فلل، عمارات، أموال طائلة لا حصرة لها، فيؤتى به أمام عرش الله عز وجل ثم يقال: أتذكر نعمة كذا؟ يقول: نعم يا رب أذكرها. أتذكر نعمة كذا؟ يقول: نعم يا رب أذكرها. أتذكر نعمة كذا؟ يقول: نعم يا رب أذكرها. فيقول: فماذا عملت بهم؟ فيقول: يا رب ما تركت من سبيل للإنفاق إلا وأنفقت فيه. قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال عنك جواد وقد قيل والعياذ بالله. أنت كنت بتتصدق عشان الناس تقول عليك رجل جواد، رجل كريم، رجل منفق، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أيها الأحباب الكرام، شهيد وعالم ومنفق، الثلاثة كانوا في الظاهر أمام الناس أنهم عملوا هذه الأعمال من أجل الله عز وجل، لكن محل نظر الله عز وجل يوم القيامة القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. هكذا النقطة الثانية أيها الأحباب الكرام. النقطة الثالثة والأهم أيها الأحباب الكرام، فضل النية. نية المرء أبلغ من عمله، هذا أولا. نية المرء أبلغ من عمله. ما معنى هذا الكلام؟ أن الإنسان ممكن في حياته أيها الأحباب الكرام ينوي أن هو يبني بيت لله عز وجل، مسجد لله عز وجل، بس ما فيش استطاع، ما فيش أموال، فماذا يصنع؟ ما فيش، بس في نيته أن هو يبني بيت لله عز وجل. إذا مات بهذه النية كتب له في ميزان حسناته أنه بنى بيتا لله، مع أنه لم يبني بيتا في الدنيا أيها الأحباب الكرام. كذلك هذا الذي يريد أن يستشهد في سبيل الله عز وجل وما فيش جهات في سبيل الله، فماذا يصنع؟ بنيته الخالصة. فنية المرء أبلغ من عمله، أبلغ من العمل الذي كان سيعمله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة: أيها الأحباب الكرام، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. الله أكبر. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كذلكم من فضائل النية أيها الأحباب الكرام الحسن الخاتمة بإذن الله سبحانه وتعالى، دي من فضائلها، من فضائل هذه الموت على حسن الخاتمة. إذا أحب الله عبدا استعمله، قيل: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبض عليه. ومن فضائل النية الخلود في الجنة أو في النار والعياذ بالله. الخلود في الجنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الحسن البصري: ما خلد أهل الجنة في الجنة ولا أهل النار في النار إلا بالنيات. يعني ما حدش دخل الجنة إلا بالنية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، واللي دخلوا النار كان بسبب خبس ولؤم في نيتهم، ماتوا على النفاق والعياذ بالله. كذلكم من فضائل أيها الأحباب الكرام، من فضائل النية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى بعد الخلود في الجنة أو في النار والعياذ بالله، قبول العمل. فمناط قبول العمل عند الله عز وجل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالمخلص يتقبل الله عمله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هكذا عشنا مع فضائل الإيمان أيها الأحباب الكرام. ثمرة عشنا مع فضائل النية لله سبحانه وتعالى. ثمرة الإخلاص أيها الأحباب الكرام، للإخلاص ثمرات. أنا أخلصت نيتي لله عز وجل وعملت الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، إيه الثمرة اللي هتعود عليا في الدنيا وفي الآخرة؟ أولا أيها الأحباب الكرام، من أهم ثمرات الإخلاص هي الموت على حسن الخاتمة. إذا حب الله عبدا استعمله، قلنا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبض عليه. فتجد إنسان يموت وهو ساجد، سبحان الله، يموت وهو راكع. وعالم من العلماء الأجلاء الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك مات وهو ساجد على الأرض لله سبحانه وتعالى. وفي حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يطوف حول الكعبة ويلبي حول الكعبة يقول: لبيك اللهم لبيك، كان معه رجل من الرجال أيها الأحباب الكرام، كان هذا الرجل يلبي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. عندئذ مات، الله أكبر، وهو يلبي حول الكعبة أيها الأحباب الكرام، مات لله سبحانه وتعالى وهو ملبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، هكذا هي الثمرة أيها الأحباب. كان في الدنيا محبا لله عز وجل، مخلصا لله سبحانه وتعالى، فقبض الله روحه وهو بين يدي الله عز وجل. وكثير ما نرى الشباب الآن يموت في المخدرات وهو يشرب المخدرات. ما زلت أذكر هذا الشاب الذي دخل دورة الخلاء في مكان في مسجد من المساجد، وإذا به كان يشم والعياذ بالله، فأخذ الشمة فمات. فلما مات وقع في الحمام وفي يده المخدرات. هكذا أيها الأحباب الكرام، دي علامة من علامات سوء الخاتمة، ده ما كانش عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى. عشان كده لابد إن احنا نفتش جوانا، لازم تفتش جواك، أنت عملك خالص لوجه الله ولا لغير الله سبحانه وتعالى؟ ومن ثمرات العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام، الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أسعد الناس يا رسول الله بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم ارزقنا إياها يا رب، اللهم ارزقنا شفاعة النبي يوم القيامة يا رب، اللهم ارزقنا شفاعته واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين. فهذا الذي كان في الدنيا أيها الأحباب الكرام خالصا في عمله لله سبحانه وتعالى ومخلصا لله في عمله، هذا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمرات الإخلاص لله سبحانه وتعالى تحريم الجسد على النار. ربنا يحرم جسدك على النار يوم القيامة، ودي من أهم ثمرات الإخلاص أيها الأحباب الكرام. نعم، فإن النار لن تتحملها، قعرها بعيد ومقامعها من حديد، وهي لا تبقي ولا تذر، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لن يتحمل مخلوق أبدا الحرارة التي تخرج من النار، وليس من يسقط في قعرها، إنما الحرارة التي تخرج منها إلى الخارج أيها الأحباب تشوي الوجوه، تشوي الوجوه وتشوي الأجساد والعياذ بالله، ما بالك بالذي يلقى فيها. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم كلمة من قالها بإخلاص من قلبه حرم على النار. فقال عمر بن الخطاب: أنا أعلمها يا رسول الله، أنا أعرفها يا رسول الله. قال: ما هي؟ قال: كلمة الإخلاص. فمن أخلص في عمله لله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام، ومن أخلص في نيته لله سبحانه وتعالى، حرم الله جسده على النار. لذلك إذا أردت أن تضمن بأنك لن تدخل النار، فأخلص في عملك لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يتباهى بعمله أمام الناس من أجل الناس، والناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد بيدور على نفسه. لذلك يقول: ويوم يعض الظالم على يديه. تصور هيدنه يعض في ايده لحد ما ياكل ايده يوم القيامة، كل ذلك بسبب عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص لله يحرم الله به جسدك على النار، ونسأل الله أن يحرم أجسادنا على النار، اللهم آمين يا رب العالمين. كذلك أيها الأحباب الكرام، النقطة الرابعة بعد ذلك التي نتحدث عنها علامات الإخلاص. علامات الإخلاص، كيف تعرف بأنك مخلص لله سبحانه وتعالى؟ الإخلاص لله له علامات أيها الأحباب الكرام. أول حاجة: مقت النفس وزجرها. إنك أنت تخلي نفسك دايما عند كل عمل تجدد نيتك بأن العمل هذا خالص لوجه الله. فإذا طلبت النفس منك أن تعمل هذا العمل، انظر، الناس ينظرون إليك، الناس وأنت تنفق في المال لله، المال للناس، انظر، الناس ينظرون إليك، وأنت تذهب إلى الصلاة تقول لنفسك انظر، الناس ينظرون إليك، فأنت تعمل هنا للناس والعياذ بالله. فالمطلوب منا أهم علامة من علامات الإخلاص زجر النفس، إنك أنت تزجرها، إنك أنت توقفها عند حدها، تقول لها أنا بعمل العمل ده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. اثنين من أهم علامات الإخلاص: عدم الاغترار بكلام الناس، عدم الاغترار بكلام الناس. لذلك أيها الأحباب الكرام، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها رجل أنفق نفقة لله خفية لله عز وجل، حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. منها هذا الرجل الصالح الصادق المخلص لله سبحانه وتعالى، الذي أنفق نفقته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وحتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذلك أيها الأحباب الكرام، يجد هذا الإنسان نفسه أنه صادق مع الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك وأخيرا أيها الأحباب الكرام، الطريق إلى الإخلاص. كيف نصل إلى الإخلاص أيها الأحباب الكرام؟ كيف نصل إلى الإخلاص؟ أول حاجة الاستعانة بالله. الإخلاص بالذات أيها الأحباب الكرام محتاج أنك تستعين بالله عز وجل، حتى لا يدخل في قلبك شائنة، وحتى لا يدخل النفاق في قلبك. فأنت محتاج إلى الاستعانة بالله أن يقويك وأن يرزقك الإخلاص في القول وفي العمل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، والرواية صحيحة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة بالله أول طريق إلى الإخلاص، فلا بد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. إذا هممت بأي عمل فاستعن بالله، قل اللهم اجعل هذا عملي خالصا لوجهك. وأنت ساجد بين يدي الله في الصلاة قل اللهم ارزقني الإخلاص، ادعي ربك سبحانه وتعالى اللهم ارزقني الإخلاص في القول وفي العمل. يبقى أول طريق إلى الإخلاص الاستعانة بالله. ثانيا التفكر في زوال الدنيا. اعلم علم اليقين أن الدنيا زائلة وأن الدنيا ثانية. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان بمعنى الدائمة، الدنيا ما هي إلا ممر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الدنيا جنة الكافر والعياذ بالله، جنة الكافر وليست جنة للمسلم، إنما هناك جنة في انتظارنا هناك في الآخرة. خلود ينادي مناد يوم القيامة، يا أهل النار خلود بلا موت ويا أهل الجنة خلود بلا موت. لأجل ذلك أيها الأحباب الكرام لابد أن تستحقر هذه الحياة الدنيا وتعلم علم اليقين بأنك راحل منها لا محالة. عش ما شئت فإنك ميت، نعم عش ما شئت من الأعمار. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. قليل جدا لما تلاقي واحد عاش 80 90 سنة. اليوم نرى من يموت الآن من الشباب عدد كثير جدا أيها الأحباب الكرام. من أجل ذلك فاعلم علم اليقين أن هذه الحياة الدنيا بما فيها ومن عليها إلى زوال تام. بعد ذلك أيها الأحباب الطريق إلى الجنة الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة. ففي الرواية الصحيحة وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية مما يتراءى للناس في الظاهر أمام الناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار مما يتراءى للناس فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومعاذ الله أن نفهم الحديث فهما خاطئا، أن الإنسان المستقيم على طاعة الله وعلى حب الله وعلى الصلاة وعلى الإخلاص أن يفتنه الله عند الموت فيموت على سوء الخاتمة، لا. إنما يقول ابن رجب الحنبلي ينبغي لنا أن نفهم هذا الحديث فهم طالب العلم للحديث. معاذ الله أن يكون هذا الإنسان عنده إخلاص فيموت على سوء الخاتمة فيدخل النار والعياذ بالله. إنما المقصد من هذه الرواية بأن الإنسان في قلبه شائنة مما يتراءى للناس، بيعمل أعمال خير قدام الناس لكن في الحقيقة من أجل الناس والعياذ بالله، فيموت والعياذ بالله على سوء الخاتمة والعياذ بالله. لذلك تجد أن معظم اللي بيموتوا على سوء الخاتمة ما عندهمش إخلاص لله سبحانه وتعالى. ومعاذ الله أن يكون عبد أمام الناس أنه بيعمل الشر وظالم وإلى غير ذلك من الأشياء ثم يموت على عمل صالح ويدخل الجنة، هذا ليس المقصد بذلك. إنما هذا الإنسان يعني فعل المعاصي والذنوب ولكنه تاب توبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى فيوفقه الله إلى عمل صالح فيدخل به الجنة بفضل من الله عز وجل. يبقى الخوف من الموت على سوء الخاتمة هذا طريق يؤدي إلى الوصول إلى الإخلاص. رابعا الطريق إلى الإخلاص أيها الأحباب الكرام من الخوف من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك خامسا أيها الأحباب الكرام يعني أن الإنسان يخاف أن يعمل العمل من أجل الناس والعياذ بالله، إخفاء العمل بمعنى صح. خامسا إخفاء العمل لله سبحانه وتعالى. إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إخفاء العمل من أهم أسباب ومن أهم الطرق التي تؤدي إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام الإخلاص لله سبحانه وتعالى. عشنا في هذه الحلقة مع أهم شيء في تجديد الإيمان الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كيف تجدد إيمانك؟ جدده بالإخلاص إلى الله من اليوم، من هذه الساعة. قل لربك: يا رب، لن أعمل أي عمل إلا إذا كان خالصا لوجهك الكريم. يا رب، لن أركع ولن أسجد إلا من أجلك أنت. يا رب، لن أتصدق إلا من أجلك يا رب. هكذا أيها الأحباب الكرام، عشنا سويا مع جدد إيمانك مع الحلقة الثالثة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي فريق العمل، هناك جنود خلف الكاميرات ويعني والمخرج وكل القائمين على قناة الرحمة، فريق عمل، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. وأنا أشكرهم بالنيابة عني وعن حضراتكم، جزاكم الله خيرا عني وعنكم. وأخص بالذكر فضيلة الشيخ محمد حسان، أطال الله لنا في عمره ورزقه الله الصحة والعافية، والحبيب المخلص الذي أحسبه يعني ولا أزكي على الله أحدا، الأستاذ محمود حسان، ربنا يديله الصحة والعافية ويبارك له في صحته وفي عافيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله على حسن الاستماع، إني داع والمشاهدة، إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت على كل شيء قدير وعلى الإجابة جدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف اللهم عنا شر ما قضيت بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا وللمسلمين إلا رحمته. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، أمتنا على الإسلام والتوحيد، أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أمتنا راكعين، اللهم أمتنا ساجدين، اللهم أمتنا ملبين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله على حسن المشاهدة والاستماع، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول وفي العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تخف، فالله قادر أن يقيك من المخاطر، فاستعد مما تحاذر، كن مع الله ستنجو، ثق به وهو الكفيل، ربنا نعم الوكيل، عن يمينك لا تميل، واثقا كن فيه وارجو، خذ من الذكر دروسا وتذكر أم موسى، سجدا نحمي الرؤوسا بالرضا القلب يضج، كن مع الله ستنجو. المشروع التنموي الأكبر فدان الخير، مؤسسة إكرام، نقول الآن وقت الجود، الآن وقت الإنفاق، الآن وقت الكرم، الآن حانت اللحظة التي نستمطر فيها جود الله وكرمه سبحانه وتعالى. لما تساهم بإيراد في مشروع فدان الخير من مؤسسة إكرام، العائد بتاع المشروع ده هيروح لكل مشاريع الخير اللي بتتبناها المؤسسة. مش بس كده، ده هيساعد كمان في سد الفجوة الغذائية. كل شغلنا بيتكامل مع بعضه. مشروع فدان الخير يخدم على بناء المساجد، مشروع فدان الخير يخدم على الآبار، مشروع فدان الخير يخدم على وصلات المية، كمان مشروع فدان الخير يخدم بشكل مباشر على حملة إطعام الطعام من خلال 300 طن بطاطس هنحصدهم مع بعض ويتوزعوا بإذن الله على كل أهل الخير في كل محافظات مصر. مؤسسة إكرام بتقول لحضراتكم بفضل الله جل وعلا عمرنا المرحلة الأولى والتانية وبنجهز في التالتة والرابعة، ولكن باقي معانا 17 مرحلة، يا ترى نقدر نخلصهم في قد إيه؟ في سنة ولا اتنين ولا تلاتة؟ يا ريت ما نتأخرش، لأن في ناس كتير جدا منتظرة خيركم.